بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى في كتابه إبطال الصفات إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: الفصل الرابع: جواز إطلاق تسمية الصورة عليه. وقد بينا جواز ذلك في الخبر الذي قبله، وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك على وجه الأبعاض والجوارح، كما جاز إطلاق نفس وذات. كما جاز إطلاق الأبعاض. قد بينا أنه لا يجوز، وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك على وجه الأبعاض والجوارح. على نعم، وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك لا على وجه الأبعاض والجوارح. أحسنت. نعم، أحسن لي. كما جاز إطلاق نفس وذات، وقد بينا أنه لا يمتنع إطلاق ذلك لا على وجه الأبعاض والجوارح كما جاز إطلاق نفس وذات. فإن قيل ذكر الصورة يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المعنى: رأيت ربي وأنا في أحسن صورة. سبحان الله، كما يقوله القائل: رأيت الأمير في أحسن صورة وزي. قيل هذا غلط، لأنه لم ينقل أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت في تلك الليلة، ولو كان لنقل كما نقل غيره من المخاطبة ووضع الكف وغير ذلك. وعلى أنه قد روي في الخبر ما يمنع من هذا بقوله: رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراش وفي رجليه نعلان. لا إله إلا الله. ولو كانت أقول أخبارا فيها ما فيها، قال المحقق أو تقدم قال الخبر على إيش؟ نعم. وعلى وجه إيش؟ فراش. فراش نعم، وفي رجليه نعلان. ولو كانت الصفة المحقق قال سيأتي تخريجه وحديث منكر. منكر منكر الله العظيم. هذا صار مدخل لأهل الأهواء والباطل، يشنعون على أهل السنة بذكر يعني مثل هذه الأحاديث ضعيفة فيما صح، فيما جاء في كتاب الله وصح عن النبي، غني عن الروايات الضعيفة والمنكرة. نعم، قد مر معنا أحسن لك في رد الدارمي على بشر حديث: رأيت ربي في صورة شاب أمرد. إيه مر ما أقول وعلق عليه الدارمي. لا، الدارمي ما علق عليه. لا أحسن لك. نعم، ومن رواية حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في الظاهر فيه النعلين زيادة هنا، ما هي؟ نعم، الثابت أحسن لك عند الإمام أحمد وغيره. ها؟ الثابت عند الإمام أحمد وغيره من رواية حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: رأيت ربي، وفي بعضها: رأيت ربي في أحسن صورة فقط. هذه رأيت ربي ورأيت ربي هذه. نعم. وأما الزيادة أحسن إليك فلا تثبت لا من حديث حماد ولا من قتادة ولا حديث عكرمة، وعامة الثقات الذين رووا الحديث عن حماد ما رووه بهذه الزيادة، وإنما زيادة انفرد بها بعض الضعفاء أو بعض الثقات الذين اختلطوا. تفضل. أحسن إليك. ولو كانت الصفة راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقال: على وجهي وفي رجلي. فإن قيل فإن قيل فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى أنه يحسن خلق من يشاء كما يقبح خلق من يشاء، لأن أفعل قد تجيء على معنى يفعل كما وصف نفسه بأنه حكيم، والمراد به محكم لما يفعله. قيل هذا غلط، لأنه يسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مشاهدا لأفعاله في خلقه من تحسين وتقبيح، فحمله على هذا يسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة. فإن قيل فيحتمل أن تكون الصورة راجعة إلى الله تعالى بمعنى الصفة من توفر الرب عليه في الإنعام والإقبال عليه، فيكون حسن الصورة يرجع إلى حسن الأفعال به والإكرام. قيل هذا يسقط فائدة التخصيص بتلك الليلة لعلمنا بأن نعمه عليه كانت ظاهرة بقيام المعجزات في المواضع التي تظهر بقيام المعجزات في المواضع التي تظهر النعم فيها، ولأنه إن صح هذا التأويل هاهنا وجب أن يصح مثله في قوله إنكم ترون ربكم يوم القيامة على معنى صفته توفر أنعامه وأفضاله على أهل الجنة. فإن قيل فقد ذكر النقاش في شفاء الصدور في تفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقال قال عمرو بن عثمان رأيت عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسجد الحرام في الحجر تحت المزاب، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إيش كان مذهب الشيخ في قول رأيت ربي في أحسن صورة؟ قال رأيته في أحسن مكان. في أحسن مكان، قالوا يبيها السيف في ظرفية. سمح صلى لي أقول يبيها في ظرفية. أي نعم. في أحسن مكان شاد. قالوا وهذا ينفي الصورة. قيل الرواية الصحيحة عنه ما ذكرنا من إثبات الصورة. الفصل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري لما قيل له فيما يختصم الملأ الأعلى. قيل فيه وجهان، أحدهما أنه يحتمل أنه كان يعلم لكن استعمل حسن الأدب بحضرة من هو أعلم به حتى لا يدعي ذلك بحضرة من هو أعلم، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. تخريج الحديث قال لا أدري. شوف هذا سبق حصل لك في الله قدم. قيل له فيما يختصم الملأ الأعلى. إيه هذا سبق الله. أقول سبق يعني لهم ما علق عليه لكنه مر بنا أحسن إليك سابقا. نعم هنا سؤالك قال إسناده ضعيف. وين تقرأ؟ رجعت الشيء؟ نعم رجعت أحسن إليك الأول الفصل في حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري، فوضع يده حتى وجدت، فذكر كلمة ذهبت عني إلى آخره. قال إسناد الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الخطيب في تاريخه، وفيه عبد الرحمن بن سابط وهو الجمحي المكي ثقة كثير الإرسال، وفي سماعه من أبي ثعلبة الخشني نظر، والحديث له طرق أخرى يصح بها. أقول الحديث الصحيحة تنفيها المارة. وسأل الترمذي البخاري عنه فقال هذا حديث حسن صحيح. إيش؟ وسأل الترمذي البخاري عنه فقال هذا حديث حسن صحيح. لا ما هو البخاري ما يقول حديث حسن صحيح، كان الترمذي قال راجع أصل هالكلام. مساءلة سم في العلل إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. وقيل إنه يحتمل أنه لم يعلم ثم علم بعد ذلك ما بين المشرق والمغرب بأن زويت له الأرض، كما روي في الحديث زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها. فصل هل أحيى الله لنبيه الأنبياء في ليلة الإسراء أم نشر أرواحهم في مثل صورهم؟ إلى هنا إيش الفصل يسير أحسن لي قصير؟ أي نعم تفضل. نعم. فذكر أبو إسحاق في تعليقه على كتاب التفسير في قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية، قال سعيد بن جبير أحيى الله له الأنبياء حتى سألهم، وعلى هذا كلام موسى وغيره، وعلى هذا كلام موسى وغيره. وذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب التفسير في هذه الآية قولين، أحدهما سل أهل الكتاب أما كانت الرسل تأتيهم بالتوحيد أما كانت تأتي بالإخلاص، حكاه عن قتادة. والثاني قول سعيد بن جبير قال لقي الرسل ليلة أسري به، ثم قال كما قال سعيد بن جبير، وهو أحسن التأويلين إذ كان قد لقيهم. وظاهر كلام أبي بكر وأبي إسحاق الأخذ بقول سعيد، وقد قيل إن أرواحهم نشرت في مثل صورهم، وقد جاء هذا في حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين وأبي طالب بن العشاري قال فيه ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح الأنبياء فصليت معهم، فبين أن النشر كان على الأرواح. وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة هذه اللفظة. الله المستعان. المهم هذا لا، البحث في هذا تكلف، الله على كل شيء قدير، يمكن أرواحهم يمكن أبدانهم كما يشاء الله. التفويض في هذا هو طريق السلامة. نعم انتهى. فصل ثان يتعلق بليلة الإسراء في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، هل الكناية في التدلي عن الله سبحانه أم عن جبريل؟ سألت مشهورة. نعم صلى الله عليك.